حصريا على موقع djkimo.com. لاني بحول شربي ولاني بحول زادي لا صار عني ولي في غايب الهم زادي وانا الطرب يذكرني باللي بكان الليالي الطرب له جوا وناسه جرت رفابة فيها وناسه وانا الطرب يذكرني باللي سهرني الليالي جاوبي عودي واحكي لهم مصافية مع اللي حبيته وضيع عمالي لا لا لا حصريا على موقع djkimo.com ليادري عاد هوا داري